بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد تكلمنا فيما مضى على مسح الخفين والجوربين والعمامة والخمار، وذكرنا شروط ذلك، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وعلى جبيرة. ما سبق يمسح في الحدث الأصغر فقط، ولهذا قال: في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، يعني في الحدث الأكبر. وأما الجبيرة فقال: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. الجبيرة فعيلة بمعنى فاعلة، والفاعل هنا الذي يجبر الكسر هو الله عز وجل، لكن هذه سبب للعلاج فنسب إليها من باب المجاز، وهي أعواد توضع على موضع الكسر أو الجرح ثم يربط عليها ليلتئم، ويشبهها في زماننا ما يعرف بالجبس. فقال رحمه الله: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، كوجع ونحو ذلك. قال: لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه، بحيث يحتاج إليه في شدها. فهذا شرط فيما يتعلق بالجبيرة، أن لا تتجاوز قدر الحاجة، يعني أن يشد الجبس أو أن تشد الجبيرة بقدر الحاجة التي يحتاج إليها في الشد، الكسر والجرح ونحو ذلك، هذا في موضع معين، فتشد هذه الجبيرة أو توضع على قدر الحاجة، على قدر الجرح وعلى قدر الكسر، وكذلك كل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها. فإذا كان مثلا يكون طولها 50 سنتيمتر، فلا يصح أن يزاد عن يعني اللي هو قدر الجرح أو الكسر وما يحتاج إليه في شدها حتى تتماسك جيدا، فلا تزاد مثلا إلى 100 سنتي أو إلى 80 أو 70، لأنه لا حاجة إلى هذا الزائد. إذن لابد للمسح على الجبيرة في الأصل ألا تتجاوز قدر الحاجة. فإن تعدى، قال المؤلف رحمه الله، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. يعني إن وضعنا الجبيرة على أكثر من محل الحاجة، على قدر زائد على الحاجة، فإنه يلزم أن تنزع هذه الجبيرة. يلزم نزعها لماذا؟ لأنك قد وضعتها على شيء لا يحتاج إلى الوضع فيه، لا يحتاج إلى الوضع فيه، والأصل الغسل. فحينئذ إذا قلنا لماذا وضعتها في قدر زائد، أنت الآن تضيع فريضة وهي غسل هذا المكان، فلا بد أن تزيلها إذا استطعت أن تزيلها. الكلام هنا مع القدرة على إزالتها، يعني وعدم الضرر. ولذلك ينبغي أن يراعى هذا ابتداء عند شد الجبائر وعند شد الجبس ونحو ذلك، ألا يزاد على قدر الحاجة. طيب ماذا لو شد الجبيرة ولم وزادت على قدر الحاجة ولم يستطع أن ينزعها؟ قال المؤلف: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. في هذا الموضع نقول: الجبيرة مشدودة على قدر الحاجة وعلى زيادة على قدر الحاجة. فعندي موضع هو موضع احتياج إلى شد الجبيرة ولا إشكال فيه، وعندي موضع زائد على القدر المحتاج إليه، فماذا نصنع حينئذ؟ نقول: سيجمع هنا بين الغسل والمسح والتيمم. إن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، بمعنى سيغسل القدر المكشوف، القدر المكشوف الذي ليس عليه جبيرة يغسل بالماء، والقدر الذي فيه الجبيرة اللي هو قدر الحاجة يمسح، والقدر الزائد الذي شدت عليه الجبيرة ويخشى التلف أو الضرر بنزعها يتيمم بدلا عن غسله. فصار عندنا عدة أشياء: غسل للموضع المكشوف، مسح للموضع المشدود عليه الجبيرة بقدر الحاجة، تيمم بدل غسل القدر الذي تحت الجبيرة اللي هو القدر الزائد الذي شدت عليه الجبيرة زيادة عن قدر الحاجة، لكننا لا نستطيع نزعه الآن. فيجمع بين هذه الثلاثة، تيمم لغسل ما تحت هذا القدر الزائد. طيب لو عمت الجبيرة محل الفرض في التيمم بأن عمت الوجه واليدين مثلا، فيكفي مسحها بالماء. إذا كان العضو الذي فيه الجرح مكشوفا ليس عليه جبيرة ليس عليه شيء، فنقول الواجب أن يغسل بالماء، هذا هو الأصل. طيب إن تعذر الغسل وكان الغسل يضره فإننا نمسحه، لأن المسح فيه استعمال للماء فلا يعدل إلى التيمم الذي هو استعمال للتراب، فالمسح بعض الغسل، الغسل مسح وزيادة، فنتقي الله ما استطعنا ونمسح. طيب إذا تعذر المسح أيضا، يعني لا يصح أن تقرب ماء، العضو الآن مكشوف، فنتيمم بدلا عن غسل هذا العضو الجريح، هذا كله في العضو المكشوف. أما إذا كان مستورا بجبيرة ونحوها من اللصوق مما يحتاج إليه في وضعها على الجروح وعلى مواضع الكسر ونحو ذلك، فماذا يصنع الإنسان؟ نقول ليس له الآن إلا أن يمسح بشروط المسح على الجبيرة المعتبرة. والمؤلف هنا يتكلم على هذا الأمر فيقول: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، يعني إذا أمن الضرر. طيب فإن خاف التلف أو الضرر، قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد، هذا ما وضحناه. قال: ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. دواء يوضع على البدن كالمراهم ونحوها، وكذا اللصوص التي تلصق على الجروح ونحوها، وضع شيئا على البدن ويتضرر بقلعه أو بإزالته فهو كالجبيرة في المسح عليه. قال رحمه الله: ولو في حدث أكبر إلى حلها. يعني أن المسح فيما سبق كان في الخف والجورب والعمامة يكون في الحدث الأصغر فقط، أما هنا فالمسح على الجبيرة يكون في الحدث الأصغر ويكون في الحدث الأكبر. لماذا؟ لأن المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخفين ونحوهما كالعمامة والخمار رخصة. فقال رحمه الله: ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله: والمسح عليها عزيمة. والمسح عليها يعني على الجبيرة عزيمة، وهذا مناط التفريق بين الجبيرة وغيرها. الجبيرة تخالف الخف ونحوه في مسائل، هذه المسائل بعضها مبني على معتمد المذهب وبعضها مخالف لمعتمد المذهب، وقد ذكر ذلك في الإنصاف وذكره غيره. فنحن نقول مثلا من الفروق، وقد جمعها المرداوي في الإنصاف وجمعها بعضهم نظما كما قال المحب ابن نصر الله رحمه الله في الفروق بينهما، بين الجبيرة والخف: والخرق والتوقيت فيها أهملي، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين. إذن الفروق بين الجبيرة والخف عديدة، فمنها أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح على الجبيرة على رواية في المذهب، لكن معتمد المذهب أنه لابد أن تكون على طهارة، بخلاف المسح على الخف فلا خلاف في أنه لابد أن يلبس على الطهارة. ومنها أنه لا تحديد، لا توقيت لمدة يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا يليها كما نقول في الخف، إنما في الجبيرة إلى حلها. يقول المؤلف هنا: إلى حلها، يعني يمسح على الجبيرة إلى أن تحل أو إلى أن يبرأ ما تحتها، فليس مؤقتا كالمسح على الخفين، لأن مسحها للضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ومنها أيضا المسح على الجبيرة يكون في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، يعني في الغسل وفي الوضوء، بخلاف المسح على الخف وعلى الجورب وعلى العمامة وعلى الخمار، فهذه تكون في الحدث الأصغر فقط. ومنها أيضا أن شد الجبيرة مخصوص بحال الضرورة وليس في الأمور العادية، بخلاف الخف يلبسه الإنسان وإن لم يكن في ضرورة إلى لبسه. ومنها ما ذكره المؤلف هنا أن المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخف فإنه رخصة كما ذكرنا من قبل. ومن الفروق أيضا أنه يجوز المسح على الجبيرة إذا كانت من حرير ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك، بخلاف الخف فإنه لا يصح أن يكون بالنسبة للرجل من حرير ونحوه. ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية. لماذا؟ لأنها ليست رخصة، حتى نقول إنها لا تناط بالمعاصي، لكن الخف لا يجوز المسح عليه على معتمد المذهب أكثر من يوم وليلة في سفر، لأنه لا يناط بالمعاصي، وغير ذلك مما ذكره المرداوي رحمه الله في الإنصاف. ويرجع التفريق بينهما إلى أن المسح على الجبيرة عزيمة والمسح على الخف رخصة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: والمسح عليها عزيمة. وعرفنا معنى العزيمة عندما تكلمنا على الرخصة. والمسح عليها عزيمة يعني حكم ثبت على وفق دليل الشرع خال من معارض راجح. طيب، قال رحمه الله: إلى حلها، يعني يمسح على الجبيرة إلى أن تحل الجبيرة، يعني إلى حلها. قال المؤلف: أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برئم تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها اللي هي الجبيرة للضرورة فيتقدر بقدرها. فهذه من الفروق التي ذكرناها. قال: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء. طبعا الجبيرة ذكرنا أن فيها خلافا في المذهب، فالقول المعتمد في المذهب أن المسح على الجبيرة لا يصح إلا إذا كانت قد وضعت على طهارة، يعني يشترط تقدم الطهارة، أن يلبس الإنسان وهو متطهر متوضئ يعني، ليصح المسح عليها، وهذا هو معتمد المذهب. وفي المذهب قول ثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط لشد الجبيرة الطهارة. لماذا؟ لأنه الجرح أو الكسر يأتي بغتة، كثيرا ما يأتي والإنسان غير متطهر، واشتراط الطهارة هنا فيه عسر، ولهذا اختاره كثير من الأصحاب وفرقوا وذكروا في الفروق بين الجبيرة وبين الخف. فعلى المذهب اللي هو اشتراط تقدم الطهارة، إذا شدها على غير طهارة ماذا يصنع عندما يتوضأ؟ يقولون: يجب أن ينزعها، يجب أن ينزع هذه الجبيرة لأنه لا يصح المسح عليه. طيب، إذا طبعا يجب أن ينزعها يعني عند أمن الضرر أو التلف. طيب، إذا كان يخاف ضررا بزيادة المرض أو تأخر الشفاء أو أن يحدث له مرض زائد أو أن يتلف، فماذا يصنع؟ لا ضرر ولا ضرار، وأنتم تقولون لا يصح المسح على الجبيرة إلا إذا شدت على طهارة، ماذا يصنع الآن؟ قال الفقهاء رحمهم الله، صرفوا هذا وهو المذهب، قالوا: إن خاف يتيمم فقط، يتيمم فقط على الصحيح من المذهب. إذن إن خاف من نزعها يعني خاف تلفا أو ضررا، فإنه يتيمم بدلا عن غسل ما تحتها. عرفنا أن التيمم يكون في الوجه والكفين، لا علاقة للتيمم إلا بالوجه والكفين، يعني حتى لو كان الكسر أو الجرح في الرجلين مثلا أو كان في الرأس، فهو يتيمم صفة التيمم المعروفة المشروعة في الوجه والكفين بدلا عن غسل هذا العضو أو هذا القدر من العضو، فيتيمم لغسل ما تحتها. لماذا؟ لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فيجوز التيمم. فهذا المذهب في هذه المسألة. وأما القول الثاني اللي هو لم يشترط شدها على طهارة، فإنه يجوز المسح عليها حينئذ. قال المؤلف رحمه الله: إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، يعني بأن توضأ وضوءا كاملا ثم بعد ذلك لبس هذا حائل، ولهذا قال بعد كمال الطهارة بالماء. ومبنى النظر في هذه المسألة على أنه هل يشترط أن يلبس الحوائل على طهارة كاملة ليمسح، أو أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. من العلماء من قال لا يشترط كمال الطهارة، لكن المذهب أنه يشترط. وجه الخلاف أنه هل يشترط أن يلبس الخفين ونحوهما على طهارة كاملة، ولا أن يبتدئ اللبس على طهارة كاملة؟ وينبني على الخلاف هنا أنه لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، لم يغسل الرجل الثانية، توضأ وغسل رجله اليمنى مثلا ثم أدخلها الخف، فهذا لا يصح أن يمسح عليه بعد ذلك على المذهب، لا يصح. لماذا؟ لأنه لابد أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، بعد أن يغسل اليمنى واليسرى. طيب لو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، نقول عليه أن يخلع، ثم بعد أن يخلع يغسل الرجل الثانية اليسرى ثم يلبس الخفين ويمسح عليهما بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل، يعني من شرط المسح على الخفين وعلى سائر الحوائل حتى العمامة والجبيرة على معتبر المذهب كما ذكرنا، أن يلبسه بعد كمال الطهارة بالماء وليس بعد الطهارة بالتراب. يعني لو تيمم ثم لبس الخفين لا يصح المسح على الخفين، لأنها ليست طهارة بالماء، بل لابد أن يتطهر طهارة كاملة. فلو غسل رجلا اللي هي اليمنى ثم لبس الخفة فإنه لا يصح أن يمسح عليه، عليه أن يخلعه لأنه لم يغسل اليسرى، لابد أن تكمل الطهارة كلها. يقول المؤلف: ولو مسح فيها على حائل، يعني ولو مسح في الطهارة التي قبل لبس الخفين على حائل، يعني على خف مثلا، يعني بأن لبس خفا على طهارة، شخص لبس خفا على طهارة، توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفة ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين لأنه لبسهما على طهارة، ثم لبس عمامة أو لبس جبيرة أو لبست المرأة خمارا، فلها أن تمسح وله أن يمسح. لماذا؟ لأنه لبسه بعد كمال الطهارة بالماء، وإن كانت هذه الطهارة قد مسح فيها على حائل. وكذلك لو مسح في الطهارة على عمامة أو جبيرة، يعني لو توضأ مثلا ثم لبس عمامة أو جبيرة، توضأ وضوءا كاملا ثم لبس عمامة أو جبيرة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليها، على هذه العمامة وعلى هذه الجبيرة، ثم لبس خفا، يجوز له أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه تقدمه طهارة كاملة بالماء وإن كان فيها مسح على حائل من الحوائل. ولو غسل، لو غسل جسده كله، غسل الصحيح ولكنه تيمم لجرح، كان فيه جرح وتيمم بدأ عن غسله ثم لبس حائلا، فيجوز له المسح عليه أيضا لأنه تقدمه طهارة كاملة، لكن لا يمسح على خف ونحوه من الحوائل إذا لبسه على طهارة تيمم. طيب، المؤلف اشترط أيضا كمال الطهارة، ليس فقط أن تكون مائية بل أن تكون كاملة. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل أن يغسل الأخرى، فإنه يخلع الخف ثم يلبسه بعد غسل الرجل الأخرى. طيب، إن تطهر الإنسان ثم أحدث، تطهر طهارة كاملة بالماء ثم أحدث قبل أن يلبس الخفين ثم لبسهما وهو محدث، فإنه لا يصح أن يمسح لأنه لابد أن يتقدمه طهارة كاملة بالماء ويلبس الخفين وهو طاهر. قال المؤلف رحمه الله: ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. عرفنا أنه إذا غسل الأعضاء الصحيحة وتيمم لجرح ثم لبسها حائلا من الحوائل كالخفين ونحو ذلك جاز له المسح عليه. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. ولو نوى جنب رفع حدثيه الأكبر والأصغر يعني، وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة. يقول: لو نوى جنب رفع الحدثين، وكذلك نحو الجنب، يعني ممن عليه حدث أكبر كالحائض والنفساء إذا انقطع دمهما، نوى هذا الذي عليه حدث أكبر بالغسل رفع الحدثين ثم غسل رجليه وأدخلهما في الخف ثم تمم طهارته، لا يجوز له المسح. لماذا؟ لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة. لاحظ هنا، هو غسل رجليه، رفع الحدث عن الرجلين، لكن هل تمت الطهارة؟ هل كملت؟ لا، لم تكمل. ما العمل؟ نقول لابد أن يخلعهما ويتمم الطهارة ثم يلبس بعد ذلك. ففي هذه الحالة لو أنه نوى رفع الحدثين وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، لم يجد له المسح على الخفين بعد ذلك لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. قال: أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، لم يجز المسح أيضا. لماذا؟ لأن شرط المسح على العمامة ك كشرط المسح على الخف أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، فيخلع العمامة ثم يلبسه بعد ذلك بعد انتهاء طهارته ليوجد الشرط الذي هو كمال الطهارة. كذلك يقول أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح. لماذا؟ لأنها ليست طهارة مائية بل طهارة تيمم، فحينئذ لا يصح أن يمسح. لو تيمم ولبس الخف أو غيره يعني من الحوائل لم يمسح ولو جبيرة، بناء على اشتراط كمال الطهارة بالماء حتى في مسح الجبيرة. طيب، قال رحمه الله فإن خاف نزعها يعني الجبيرة تيمم صاحب الجبيرة الذي وضع الجبيرة إن كان قد وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة فإنه يغسل الجزء الصحيح اللي هو ليس عليه جبيرة ويمسح على الجبيرة بالماء ويجزئه ذلك ولا إشكال، وإلا فإنه يجب مع الغسل أن يتيمم بدلا عن غسل ما تحت هذه الجبيرة، ولا يصح أن يمسح على الجبيرة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل اللي هو محل الحاجة، فحينئذ يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم بدلا عن غسل ما تحت الزائد عن قدر الحاجة. قال رحمه الله ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه. احنا عرفنا أن طهارة من به سلس بول وأصحاب الحدث الدائم كالمستحاضة ونحو ذلك طهارتهم طهارة ترفع الحدث، فإذا تطهر طهارة كاملة بالماء ولبس الخفين ونحوهما من هذه الحوائل فله أن يمسح. لماذا؟ لأنها طهارة كاملة في حق. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. طيب، إذا انقطع دم المستحاضة أو زال سلس البول أو توقف الرعاف ونحو ذلك من الأحداث الدائمة انقطعت وتوقفت فإنه يستأنف الطهارة يعني يتطهر من جديد ويخلع هذا الحائل. لماذا؟ لأن الحكم بصحة طهارته كان لوجود العذر، فإذا زال العذر حكم ببطلانها بناء على الأصل، كالمتيمم يجد الماء فيلزمه أن يتطهر به. ثم قال رحمه الله وإن مسح في سفر ثم أقام، وفي نسخة ومن مسح في سفر ثم أقام، بأن ابتدأ المسح وهو مسافر ومدة مسافر 3 أيام ولا يليها، لكنه أقام بعد ذلك يعني وصل إلى بلده أو إلى مكان ينوي الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلعه. يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، يعني مثلا لو قدم من السفر بعد مضي نصف يوم بقي له نصف يوم يتم مسح مقيم ويكتفي بهذا. طيب، إن كانت المدة قد انتهت يعني مثلا قدم بعد مضي 24 ساعة من حدث بعد لبس، هل يكمل 3 أيام لأنه ابتدأ مسافرا؟ نقول لا، ينتهي بمجرد قدوم قدم، وهذا القدوم بعد مضي يوم وليلة فلا مسح في الإقامة أكثر من يوم وليلة، وحينئذ يخلع الخفين مباشرة إن لم يبق من المدة شيء. أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، ابتدأ المسح مقيما في بلده مثلا فمدته 24 ساعة من حدث بعد لبس، لكنه سافر في أثناء هذه المدة فأيضا يتم مسح مقيم. قال لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر احتياطا لعبادته. إن مسح مقيما ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم، وكذلك إذا شك في ابتدائه، ولهذا قال أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن، سواء كان هذا الشك قد وقع في الحضر أو في السفر فإنه في الحالتين يمسح مسح مقيم يعني لا يزيد على يوم وليلة، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. ثم قال رحمه الله وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. فمسح مسافر قال لأنه ابتدأ المسح مسافرا. هذا رجل أحدث في الحضر يعني كان لبسه للخف أصلا في الحضر يعني في بلده مقيم، وبدأت المدة، احنا قلنا حساب المدة يبتدئ من حدث بعد لبس، لبسه في الحضر وأحدث في الحضر ثم سافر قبل المسح، وأول مسح وقع وهو مسافر. قال هنا أتم مسح مسافر. لماذا؟ لأنه ابتدأ المسح مسافرا، لأن الاعتبار في المدة بجواز الفعل، ومن الحدث جاز الفعل، والاعتبار في العبادة بالتلبس بها، وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر. والدليل على هذا أن من دخل وقت الصلاة عليه وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر على قول في المذهب، وهذا علل به بعض الفقهاء ومنهم النووي رحمه الله. ولها تنظير آخر جيد، وهو أن الصبي إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فبلغ في الوقت بعد سفره فإنه يقصر، لأن العبادة هنا وهناك ما فعل منها شيئا ولا وجبت عليه في الحضر، وإنما وجد وقت جوازها فقط، وجد وقت جوازها فقط. وكذلك من دخل عليه الصلاة وهو في الحضر ثم سارت به السفينة فإنه يتم، فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة، وابتداء المسح كابتداء الصلاة. فهذا هو التعليل الذي ذكروه في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء يقول إن هذه المسألة تدل على ضعف قولهم السابق أنه إذا مسح في حضر ثم سافر فإن مسحه مسح مقيم. إذن إذا مسح في سفر ثم أقام أو بالعكس أو شك في الابتداء فإنه يمسح مسح مقيم. لماذا؟ لأن المسح عبادة يختلف قدرها بالحضر والسفر، الحضر له أحكام والسفر له أحكام، فإذا وجد أحد طرفيها حضر سواء كان الأول أو الآخر غلب حكمه كالصلاة، لأن المساحات حتى وإن كانت عبادات لا يرتبط بعضها ببعض، لكن وقتها وقت واحد، بعضه مرتبط ببعض، ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر. فإذا وقع بعض المدة في الحضر وجوزنا أن يتم مسح ثلاث، كان قد وقع مسح الثلاث في الإقامة والسفر، وهو خلاف الدليل، وهذا يشبه الصلاة الواحدة أكثر من شبهه بالصلوات المتفرقة، لأن الصلوات لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل، ولو جعلت كالعبادات لكان القياس أن يعطى كل واحد بحسابه. فإذا مسح ثلث يوم في الحضر فقد مسح ثلث مدته، فيمسح في السفر ثلثي مدته وهي يومان وليلتان، وهذا لا يقوله أحد ولا يصح، لأن من شأن العبادات وأوقاتها المتعلقة بالسفر والحضر أن يتعلق بأحدهما لا بهما، أن تتعلق العبادة بأحدهما لا بهما. كذلك إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافر، فالمؤلف هنا يقول إن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. فإن قال قائل لماذا أبحتم له أن يمسح مسح مسافر وإن كان أول العبادة في الحضر؟ نقول لأن العبادة هنا لم يفعل شيئا منها ولا وجبت عليه في الحضر، وإنما وجد وقت جوازها فقط، فأشبه ما لو دخل وقت الصلاة على صبي مقيم فبلغ في الوقت بعد سفره، ولأن المسح جميعه إذا وقع في السفر تحقق في حقه جميع مشقة السفر، بخلاف ما إذا وجد بعضه فإنما يثبت في حقه بعض المشقة، وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. وكذلك إذا شك في أول مدة المسح فإنه يبني على الأصل، وهو وجوب غسل الرجلين، الأصل وجوب غسل الرجلين، وخلاف الأصل اللي هو المسح الخفين رخصة. فلو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر بنى على مسح المقيم، لأن هذا هو اليقين، هذا القدر المتيقن منه، كما لو شك المقيم هل ابتدأ المدة في الحضر أو في السفر. ونقف هنا عند قول المؤلف رحمه الله ولا يمسح قلانس، ويكون هذا في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.